بالنسبة لإيه؟ المصافحة. في شيء وارد أنا وضعت منه كان يصافح في عن قول أبي ذر الأنصاري ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. لقاء ما لقينا، ليس في الحديث في المجالس وليس في الحديث في الطرقات ولا في أي مكان.